اخبار ايام ثاني اصحاح 33 عدد 12. شفنا في حياه منسى الملك انه زي ما كان فريد في شره انه تعمد انه يعمل الشر لاغاضه الرب ولجأ لكل انواع الشر سواء من الشرور الشهوانيه او العنف او السحر والعيافه والعرافه واستخدام الجان والتوابع وعبر ولاده في النار وقدم ذبايح بشريه للاصنام او من الخطايا اللي كان بيعملها متعمدا لاغاظه الرب والدم الكثير اللي سفكه في اورشليم حتى انه مسك اشعيا النبي الانجيلي النبي المفرح ونشره بمناشير. زي ما كان فريد في هذا الشر وصل الى درجه كبيره جدا من الحيوانيه في شهوته وفي قسوته ونتيجه طول الفتره اللي كان عايش فيها في الشر وهو شاعر ان ما بيحصلش حاجه ربنا ما بيعمليش حاجه 50 سنه قعد يتمادى في شره وده ساعده اكثر انه يتمادى كل ما يلاقي ان مفيش اي عقاب ليه عنده نجاح مادي وفي نفس الوقت مفيش اي عقاب بيلاقيه في الارض ده زاد من قساوه قلبه وابتدى انه قلبه يتقصى بشده بالغه جدا لحد ما ابتدى يخش في التاديب ان يجي ملك اشور ويضع خبامه في انف منسى الملك ويقوده مقيدا الى بابل بالسلاسل فيبتدي فوق لنفسه لان يشعر ان الحيوانيه اللي كان عايش فيها الداخليه سواء من الشهوات او العنف او القساوه ابتدت تنعكس الى مظهره الخارجي لدرجه انه يتحط خزامه في انفه ويتجرجر منها زي الحيوان. وهو في بابل تحت هذا الضغط الشديد جدا بيقول كده في عدد 12 ولما قضايا طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله ابائه. لما قضايا طلب وجه الرب الهه. الغريبه ان منسى كان عايش في اورشليم 50 سنه اورشليم اللي فيها هيكل الله لم يتقابل منسى خلال الخمسين سنه دي ولا مره واحده في الهيكل بتاع ربنا. ما قابلش ربنا ولا مره في الهيكل بتاعه في المكان المقدس في المكان المخصص. لكن الغريبة انه يتقابل مع ربنا في ارض السبت. يتقابل مع ربنا في الذل. يتقابل مع ربنا في الالم. يتقابل مع ربنا في الحبس في السجن. قعد 50 سنة ما قدرش يتقابل مع ربنا في الهيكل. لكن يتقابل مع ربنا في المدينة الوثنية. المدينة الشريرة. عشان كده الانسان اللي بيدور على ربنا يقدر يلاقي ربنا في كل مكان. يقدر يلاقي ربنا في كل زمان. وده بيفسر في اوقات كتيرة ليه ربنا بيسمح بنوع من الالم في حياتنا. هي ان من خلال الألم الإنسان يستطيع أن يتقابل مع الله مقابلة حقيقية. أيوب في أيام رخاؤه لم يستطيع أن يرى الله، لكن لما دخل الألم واجتاز اختبار الألم قال لربنا هذا التعبير الرائع بسمع الأذن قد سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي، شفتك في الألم. فلما تضايق طلب وجه الرب إله، ابتدى يدور على ربنا. وهي دي عادة الإنسان باستمرار، إن الإنسان ما بيدورش على ربنا إلا لما بيتزنق، إلا لما يشعر بالاحتياج. الابن الضال طول ما كان عايش في رخاء، سواء في بيت أبوه أو سواء وهو معاه إمكانيات أبوه في الكورة البعيدة، عمره ما اكتشف محبة أبوه، وعمره ما اكتشف موضعه تجاه أبوه، لكن ما اكتشفش مكانته في قلب أبوه وعرف أبوه المعرفة الحقيقية إلا لما ابتدأ يحتاج. وكأن الشعور بالاحتياج ده شعور أساسي جدا في حياة الإنسان، يقوم الإنسان علشان يقدر يواجه الرب الإله. يقول عنه الرسول كده: أما المتناعمة فقد ماتت وهي حية، من تألم بالجسد كف عن الخطية. فلما تضايق الموقف الحلو والرائع بتاعه انه عرف ازاي يخرج من البيئة، ما انحصرش جوه نفسه وقعد يتذمر او قعد يحزن او قعد ييأس، لكن عرف ازاي يخرج من البيئة. والخروج من البيئة تملي هو بطلب وجه الرب، لان قال كده في المزمور: ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. فبدل ما الانسان يقعد يلف حوالين نفسه في اثناء الضيقه، رائع ان الانسان يبتدي ياخد اتجاهه ناحيه طلب وجه الله. طلبت وجهك يا رب ولوجهك التمس، فلا تحجب وجهك عني. الموضوع ده ما كانش بالسهولة انه يعمله من نفسه، لان اكيد في افكار كتيرة جدا كانت ممكن تعوقه من انه يطلب الرب الهه. ابسطها واخذ الضمير وافكار السلبية اللي كان ممكن يواجهها، بقى بعد كل اللي عملته في ربنا، بعد الخطايا اللي انا كنت بعملها متعمدا لإغاظة الله، هل ممكن يكون لي وش ان انا اطلب ربنا؟ هل قدره بعد 50 سنة من العناد تجاه الله ان يبقى لي وش ان انا اقول له سامحني؟ وهل قلت له ولو قلت له سامحني ده هل ممكن انه يقبلني؟ ازاي ينسى شر 50 سنة بصنعه متعمدا لإغاظة الرب؟ ثوبة الإنسان ما هياش بالسهولة اللي انتم متخيلينها. حتى لو كان الإنسان عايز يتوب وعايز يخلص من بيئته، لكن مش من السهل ان يكون عنده رجاء بعد كل اللي عمله، بعد الإثم اللي لوث ليه حياته، ان يقدر يفوق. وبعدين الحاجات اللي تعود عليها والقيود اللي كان مقيد بيها ازاي يتخلص منها؟ فزي ما كان منسى فريد في شره، كان ايضا فريدا في توبته، لان توبته تعتبر توبة رائعة جدا ونموذج حي للتوبة القوية اللي تقدر تحول أشر الأشرار إلى أبر الأبرار، أو زي ما بينبحوها الآباء، التوبة التي تحول الزناه إلى بتوليين. فعالية التوبة في حياة الإنسان وقوة التوبة، لدرجة أن الكنيسة اعتبرت توبة لنفسه كأنها بالضبط قيامة من الأموات. شوفوا قوة توبة منسة، الكنيسة اعتبرتها انها عملية او معجزة اقامة من الموت، لان مستحيل واحد عتق في الشر لمدة 50 سنة متعمد، يعني ما كانش بيعمل الشر عن جهل او عن ضعف، لا ده كان بيعمل الشر متعمد لإغاظة الله 50 سنة. انسان عتق في الخطية وضرب في اعماق الخطية، مستحيل ان الانسان ده يقوم من موت الخطية مرة تانية. فاعتبرت الكنيسة ان توبة منسة معجزة قيامة من بين الاموات، علشان كده رفضت الصلاة اللي صلاها منسة ان الكنيسة تصلي بيها في ليلة ابو غلامسيس والمسيح في القبر، وهي بتحتفل بقيامة المسيح من القبر. اعتبرت توبة منسة كقيامة من الموت. هي بتتكلم عن انواع كثيرة من غلبة الانسان للموت، زي حظاقيا اللي انتصر على المرض، وزي حنة ام صموئيل اللي انتصرت على انها عاقر لا يمكن ان تنجب لكن اخذت قوة قيامة، وزي العذراء مريم بالرغم من انها عذراء لكن جابت ثمرة خلاص العالم كله، زي الثلاث فتية اللي كانوا مرميين في اتون النار في وسط الموت لكن اجتازوا هذا الموت. فبتحط لنا منسة كنموذج للقيامة، انسان قام من موت الخطية بالرغم انه عاش هذا الموت لمدة 50 سنة. يتكلم عن القيامة دي بطرس الرسول في الرسالة بتاعته، يقول مبارك الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي بحسب كثرة رحمته ولدنا ثانية بقيامة المسيح من بين الأموات. ولدنا ثانية، ادانا حياة مرة ثانية بقيامته من بين الأموات. والولادة الثانية والحياة الثانية دي احنا بناخدها بقيامة التوبة، قيامة المعمودية وتجديد المعمودية بالتوبة المستمرة. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا، ونقدر نحط 1000 خط تحت كلمة جدا، مش مجرد تواضع بانه شعر بعدم استحقاقه وبرداءته وشعر بحقيقة نفسه، لكن ده تواضع جدا امام اله ابائه. وباستمرار مفتاح الخلاص في الاتضاع امام الله، مفتاح خلاص الانسان في تواضعه امام الله. التوبة في واقع الامر هي اتضاع، عشان الانسان يقول انا غلطان اخطأت، يحتاج الى الاتضاع. وما فيش حاجة تستدر عطف الله وقلب الله قد اتضاع الانسان عندما يتظاهر الانسان جدا امام الله. يقول لنا بطرس الرسول تواضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في زمان الافتقار. الله يقوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم. صلى إليه. النقطة الأولانية في دي، طب ندور على وجه الله، التمسوا وجه الله، وجهك يا رب نطلب. طب عشان نطلب وجه ربنا مش هقدر ابص في وش ربنا ولا بكبريائي ولا بعنادي، فلازم اتواضع جدا امام الله. وعندما اتواضع امام الله استطيع ان اسال من الله رحمه. وكان قدام كل هذه المشاعر لابد ان يستجيب له الله ويرده الى مكانته الاولى، يرده الى ملكه، مش بس يفك سجنه ويفك سبيه واسره، لكن ده يرجعوله ملكه مره ثانيه، رده الى رتبته الاولى. يمكن منسى لما شعر بحيوانيته وهم حاطين الخزامه في مراخيره ومكتفينه بالسلاسل ومدرجرينه من ايديه ورجليه، كان كل اللي يترجى في ذلك الوقت ان ترد اليه ادميته، ان ترد اليه انسانيته، انه يتعامل معاملة احسن من كده. ده كان يمكن اقصى امانيه، لكن يفاجأ بان الله يرد الى اورشليم ويرد الى ملكه. زي ملك اشور اترحلون قلبه رأى اتجاه من نفسه، ملهاش حل غير ان قلب اترحلون ده كان في ايدين ربنا. ربنا هو اللي غير قلب ملك اشور اتجاه من نفسه، فردوا لمكانته وردوا لرتبته. زي الابن الضال يوم ما كان راجع لبيت ابوه كان كل اللي خطر في ذهنه انه هيرجع كاجير كفاعل، يشتغل ويقبض وياكل ويسد احتياجه. لكن لما رجع لبيت ابوه فوجئ بانه ياخد مرتبته الاولى، بل اعظم من مرتبته الاولى، حذاء في رجليه والحلة الأولى طاحت له، وخاتم في يده، والعجل المسنن يذبح لأجله. خد ما كان له بل وأعظم مما كان له، لأنه اكتشف عظم محبة أبوه ليه، واكتشف قلب أبوه اكتشاف حقيقي. شاف ابوه بمنظر ما كانش قادر يشوفه قبل كده وهو معاه في البيت، اكتشف حقيقه ابوه، ان مفيش حد زي ابوه في هذا الوجود، وان الحريه الحقيقيه مش ان يكون عندي امكانيات واعمل اللي انا عايزه، لكن الحريه الحقيقيه اني اكون متمتع باحضان ابويا باستمرار. فصلى واستجاب له وسمع تضرعه ورده الى اورشليم الى مملكته. فعلم منسى ان الرب هو الله. عرف منسى ربنا على حقيقته. فعلم منسى ان الرب هو الله. رب يهوى هو إلهيم. علم أن الرب هو الإله الحقيقي، وليس أن الرب واحد من ضمن الآلهة الكثيرة اللي كان حاططها في حياته. ما هو كان يعرف ربنا ويسمع عن ربنا، لكن حط ربنا على مستوى البعل وعشتاروت وملكوم وكاموش، حتى على مستوى الآلهة الأخرى، واحد من ضمن الآلهة، حاجة من ضمن الحاجات اللي موجودة في حياتي. لكن دلوقتي هو عارف إن مفيش غير ربنا هو الإله الحقيقي، إن ربنا ده مش حاجة من ضمن الحاجات، مش بند من ضمن البنود اللي موجودة في حياتي. ربنا مش على مستوى الاكل والشرب والعلاقات والفسع والمجهوليات والمجاملات، لا، ده ربنا ده هو الوحيد الأهم من كل شيء. الأهم من الأشياء والأهم من الأشخاص اللي أنا حاطط حياتي تحت عبوديتهم. فعلم منسى أن الرب هو الله. ابن الضال ما عرفش حقيقة أبوه إلا لما دخل في حضن أبوه. طب وكان يعرف أبوه قبل كده وكان معيش معاه سنين طويلة، لكن كان ما يعرفش أبوه على حقيقته. كان عايز يخرج من عند أبوه. نظرات أبوه ونصايح أبوه، ويمكن في ذهنه أن دي تحكمات من أبوه لي وحد من الحرية، كانت بتضايقه. ما كانش قادر يفهم أبوه صح، لكن لما لقى نفسه حضن أبوه عارف أبوه على حقيقته، فعلم لنفسه أن الرب هو الله. قدر يختبر الرب الغافر، الرب الرحيم، الرب القادر. اختبر قدرة ربنا، قدرة ربنا اللي فكت الخزامة من مراخيره والسلاسل من ايديه. اختبر الرب الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. اختبر الرب المحب، اختبر الرب الرحيم، اختبر الرب الغافر، اختبر الرب اللي ما بيعملش الانسان كحسب خطاياه. ابتدى يعرف حاجات كتيرة عن ربنا، ابتدى يصلي هذه الصلاة وفاعلية هذه الصلاة. لو شفنا الصلاة اللي صلاها النساء اللي بنصليها في ليلة أبو غلامسيس، واللي الكنيسة اعتبرتها معجزة قيامة موت، بيقولوا أيها الرب إله أبائنا، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الإله المختبر، الإله اللي ابتديت أحس إنه ما كانش قصص بتتقلي عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإزاي اختبروه، لكن ده الكلام اللي أنا سمعته من القصص ده كان حقيقة. وذرعهم البار، ذاك الذي صنع السماوات والأرض مع كل جمالها. فده يبص إلى ما وراء الطبيعة. الناس تجيه في وقت كان بيعبد الطبيعة، ملكة السماوات وملكات الأرض، القمر والنجوم والفلك وكل العبادات الوثنية اللي كانت في ذلك الوقت. لكن ابتدى نظر يرتفع الى ما وراء الطبيعة، مين اللي اوجد السماء والارض وكل جمال، ما السر وراء هذا الجمال؟ لم يقف عند حد الجمال اللي كان بيتعبد له قبل كده. ذاك الذي اثر البحر واقامه بامر كلمته، اللي حاطط حدود للبحر، مكثف البحر وبكلمة منه يوقف البحر عند حده. ذاك الذي أمسك القمر وختمه باسمه الرهيب المجيد. ذاك الذي كل شيء يخافه ويرتعد من أمام قوتك. ابتدى يعرف أن الرب هو إله الآلهة فوق كل قوة وفوق كل قدرة، لأن عظم بهائك ومجدك لا يمكن أن تحتمل ولا يقدر إنسان أن يحتمل أو يقف أمام عظمتك وصفتك على الخطاة. ابتدى يتواضع جدا امام الله. لكن هذا الاله القادر اله رحيم للغايه، فمراحل مواعيده لا حد لها ولا كيل، يعني لا يمكن ان تكيل توزن، لانك انت الرب الطويل الروح والرحيم والحنون جدا. كان لي رجاء في رحمه ربنا وفي حنيه ربنا التي لا تحب وتتاسف على شرور البشر. صحيح الشر اللي بتعمله يا رب بيحزن قلبك وبتبقى غير مسرور بيه، لكن انت رحمتك تغطي العند بتاعنا والقساوة بتاعتنا والشر بتاعنا. انت رب تعذوبك نعمتك وعدت بالغفران للذين يتوبون. مثل لا اشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. محوت كغيمة ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. ده كلام اشعياء اللي مسكه ونشره ابتدى يصدقه دلوقتي ان ربنا في رحمته يغفر. وعدت بالغفران الذين يتوبون عن خطاياهم. فمش ممكن خطاياي مهما بلغت تغلب رحمتك وتغلب غفرانك، ولا يمكن اني استكثر خطاياي مهما كثرت وعظمت على غفرانك وعلى رحمتك وعلى وعدك. وفي كثرة مراحمك وضعت التوبة كحياة للخطاة. خاطي اللي مات ياخد قوة حياة معجزة القيامة. فأنت يا رب يا إله الأبرار لم تصنع التوبة للأبرار مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الذين لم يتوبوا إليك بل لي أنا الخاطي. ابتدى يوجه إن الخطية هي من طبعه هو بالذات مش طبع البشرية كلها. واتضاع الإنسان يظهر هنا في إنه يشعر بانه اشر للخطاه. حتى بولس الرسول لما عبر يقول الخطاه الذين اولهم انا، لانه اكثر من رجل البحر كثرت خطاياي. لارفع عيني من كثره ذنوبي، من كثر خطاياي ما اقدرش حتى ارفع عيني، ماليش وش يا رب ان انا اكلمك. ده يحط عيني في عينك. انا اللي كنت بعمل الشر متعمد لاغفر، ليس عن ضعف ولا عن جهل لكن عن اراده. فالان ايها الرب انا متضايق، انا مضايق بعدل، انا استحق الضيقه اللي انا فيها ومتعب كما استحق. ما قالوش انت ظلمتني او عقابك اكتر من خطاياي، لا انا استحق كل اللي انت تجيبه عليا. ويمكن برضك دي روعة يونان اللي خلت ربنا يكمل عمل الرحمة مع يونان مش بس مع نينوى. لما يونان قال بذنبي انا هذا النوء العظيم، كان ممكن يونان يبرر نفسه يقول انا ما رضيتش اروح علشان اهلي نينوى دول اشرار، هم اللي عليهم الذنب وانا ازاي اتوبهم. لكن قال بذنبي انا. فانا اسير بكثره قيود الحديد، حاطين قيود في ايديه ورجليه، لكن في واقع الامر هو كان بيعبر عن القيود اللي ربطته بيها الخطيه والعادات اللي اعتاد عليها. فلا اقدر ان ارفع راسي الى فوق، ولا أستحق أن أرفع عيني وأتطلع وأرى على السماء من أجل كثرة معاصي الشريرة، لأني صنعت الشرور أمامك. تعلم التوبة من جد الأكبر داود: لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لأني صنعت الشرور أمامك وأغضبت سخطك وأقمت الأصنام وأكثرت النجاسة. تغير رائع جدا ابتدى يمر بيه نفسه وهو متضايق، لكن الأروع من هذا الرجاء اللي كان عنده، أعجب حاجة في ذلك الرجاء، إزاي تقدر بالرغم من كل اللي عملته ده يبقى لك وش إنك تقف قدام ربنا تاني؟ ده أنت مش مرة ولا مرتين ولا 10 مرات غلط، ده أنت 50 سنة من ساعة ما توليت الملك. هو تولى الملك 55 سنة، منهم 50 سنة لإغاظة الله متعمد. والآن أحني ركبتي قلبي، مش بس ركبتي الجسديتين، لكن كان صداعه أيضا داخلي، كانت توبة حقيقية قلبية، قلبه مكسور من جواه وقلبه منحني أمام عظمة الله وقلبه مثقل بالخطايا اللي هو صنعها. أحني ركبتي قلبي أمامك وأطلب من حنانك. أخطأت أيها الرجل، أخطأت وأعرف، أعرف خطاياي. مش سهل أبدا على إنسان مهما كان يقول أنا غلط. تملي إحنا لما بنغلط بنقعد نحاول نبرر الغلط بتاعنا، شوية بالظروف وشوية بالناس وشوية ما كنتش أقصد وشوية غصب عني وشوية، لكن مين يقدر يكون عنده الشجاعة نقول أخطأت أخطأت وأنا أعرف خطاياي لأني صنعتها متعمد. أتوسل أمامك، اغفر لي يا رب، اغفر لي ولا تهلكني مع جهالاتي، ولا تغضب علي إلى الأبد. أنا محتاج تأديب ومحتاج غضبك، لكن ما تخليش غضبك يدوم علي إلى الأبد. ولا تحفظ لي شروري، ما تثبتهاش علي، ولا تحكم علي وترميني إلى أسافل الأرض، إلى الجحيم أو الهوية التي ليس لها قرار. فأنت إله التائبين، ليس فقط إله الأبرار أو إله القديسين، لكن بالأولى أنت إله التائبين. كل واحد يرجع ليك أنت. والآن اظهر يا رب نعمتك، وإذ أنا لا أنتحف أنت خلصني حسب كثرة رحمتك. لكن أنا بمسك في قدرتك العظيمة وبمسك في مراحمك، أنت قادر وأنت رحيم، قدرتك تغلب الوحاشة اللي فيا ورحمتك تغطي الخطايا اللي فيا عشان أقدر أقول توبة لمن غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. اظهر يا رب نعمتك، أنا محتاج لنعمتك، نعمتك اللي تحررني، نعمتك اللي تغيرني، نعمتك اللي تردني، نعمتك اللي تقويني، نعمتك اللي تديني رجاء، نعمتك اللي تثبتني. اظهر يا رب نعمتك، كأنه بروح النبوة ينطق أيضا من نفسه، يتكلم عن الظهور الإلهي والتجسد. ما هو المسيح ده عبارة عن النعمة الظاهرة فين؟ في الجسد. الحياة أظهرت، النعمة تجسدت. عشان تيجي لحد الإنسان الخاطئ الضعيف، اظهر يا رب نعمتك إذ أنا لا أستحق، مش من أجل استحقاقي لكن من أجل شدة احتياجي إليك. أنت خلصني حسب كثرة رحمتك، لأجل هذا أسبحك في كل آن وفي كل أيام حياتي، عشان تتحول حياتي إلى تسبيحة لي. نفس الكلمة اللي قالها داود في مزمور التوبة: افتح شفتاي فيغفر فمي بتسبحتك، لما تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، ولما تمحو أسامي تخلق فيا قلب جديد وروح مستقيم تجدده في داخلي. لأجل هذا أسبحك في كل آن وفي كل أيام حياتي. حتى العبارة دي أخذها القديس ماري مرقس كاروسنا وحطها في القداس اللي معروف بالقداس الكيرلوسي، يصرخ الآب الكاهن بلحن العتيقة ويقول كده: لكي أسبحك كل أيام حياتي، لأن لك تسبح كل قوات السماء، ولك ترسل إلى الأبد وأبد الآبدين. فخدت الكنيسة الصلاة ده هي وبتصلي بيها في ليلة أبو غلامتيس كإظهار لقوة القيامة، القيامة التي تقيم الإنسان من موت القضية، مش فقط من موت الجسد، لكن القيامة اللي تدي الإنسان حياة جديدة، القيامة اللي أظهرت نعمة الله ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. رجع إلى ردته مرة ثانية، وابتدى بقى في الخمس سنين الأخيرة من ملكه يعمل الأعمال الإيجابية، يعوض فيها ما فات. وبعد ذلك بنى سور خارج مدينة داود غربا إلى جيحون في الوادي وإلى مدخل باب السمك، وحوط الأكمنة بسور وعلاه جدا، وضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا. بعد ما كانت حياته منصبة على لذاته وشهواته ورغباته، ابتدى يبص لأمور المملكة فيحصن المملكة ويقوي الجيش، وأزال الآلهة الغريبة والأشباه من بيت الرب. كل الآلهة الغريبة اللي كان دخلها في أورشليم وفي الهيكل، الأشباه جاية جمع كلمة شبه يعني منظر أو صورة، لأنه كان عمل لكل إله من آلهة الشرق عمل لها شبه أو شكلها في شبه تمثال أو في صورة، ودخل هذه الأشباه إلى بيت الرب. يعني حط ربنا على نفس مستوى البعل، عمل له تمثال، وعلى نفس مستوى عشتاروت، وعلى نفس مستوى كاموش، وعلى نفس مستوى ملكوم، كل الآلهة اللي عرفت في الشرق في ذلك الوقت. فأذان الآلهة الغريبة، يعني كأنه أزال كل شر في حياته وكل شبه شر. الإنسان مش بس بيشيل الخطية، لكن كل شبه خطية كمان، حتى الحاجة اللي ممكن تبقى خطية شيلها، هتسيبها ليه؟ وجميع المذابح التي بناها في في جبل بيت الرب على جبل المريا على جبل سيون، وفي أورشليم وطرحها خارج المدينة، رماها بره كلها، قدس مدينة أورشليم وقدس الهيكل، ورمى مذبح الرب. مذبح ربنا اللي كان أكمل ابتدى يجدده ويرممه، مش علشان يبقى شكل، لكن كمان خلاه فانكشن، ليه وظيفة، ليه عمل. أصعد عليه ذبائح سلامة وشكر، وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب إله إسرائيل. شفنا المرة اللي فاتت كان السبب إنه طوح يهوذا بعيد عن ربنا، فابتدى يصلح كل شيء يقدر يصلحه، زي ما أبعد الشعب عن الله ابتدى يؤمر الشعب إنه يرجع لربنا مرة ثانية. التوبة في معناها الحقيقي مش بس بطل الخطية، لكن بالدرجة الأولى أصلح كل اللي أقدر أصلحه. عشان كده كان في حاجة اسمها رد المسلوب، لأنا خدته غلط، مش بس أقول أنا غلطت وخدته، لكن لازم أرجعه. طالما في إمكانية إن أنا أرجعه. فبعد الخمس سنين الأخيرة من حياته يصلح كل اللي عمله خلال الخمسين سنة. كان استعمت ربنا معاه علشان يكمل هذا العمل. وأمر يهوذا أن يعبد الرب إله إسرائيل. إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات، إنما للرب إله. هو للأسف نتيجة طول فترة الشر معرفة وصايا ربنا ما كانتش واضحة في ذهن الشعب. كان أمر ربنا باستمرار من أول أيام موسى إن الذبائح لا تقدم إلا على مذبح واحد، والمذبح ده موجود فين؟ في الهيكل في أورشليم. لكن هم نتيجة إن هم عملوا مذابح كثيرة على الجبال وعلى المرتفعات لآلهة كثيرة، نسوا موضوع المذبح الواحد، فبقوا يقدموا ذبايح لكن باسم مين؟ الرب، مش باسم الآلهة الغريبة أو آلهة الأصنام. ده مش صح، لكن على حسب معرفتهم وعلى حسب قدرتهم. لكن مش معنى كده ان ده عمل ربنا موافق عليه. ساعات الانسان نتيجة تأثره بالثقافات الغير مسيحية اللي نشأ فيها، خدوا بالكم الحتة دي، الثقافات الغير مسيحية اللي نشأ فيها بيعيش ربنا بفكر ليس مسيحي، دخل جوانا حاجات كتيرة غلط تأثرا بالثقافات اللي حوالينا. للأسف زي الشعب ده، صحيح بيعبدوا ربنا لكن المرتفعات ما زالت موجودة. وبقية أمور من نفسه وصلاته إلى إلهه وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل. عشان كده تشوفوا أن فعلا ربنا طوال الخمسين سنة لم يتركه، زي ما بنصلي يقول لم تتركنا عنك إلى الانقضاء، بل تعهدتنا بأنبيائك في القديسين. ربنا كان طول الخمسين سنة بيبعث له رائين أنبياء ينبهوه، لكن هو كان بيعاند بيعاند بيعاند بيعاند حتى لما تضايق فطلب وجه الرب إلهه. ها هي مكتوبة في أخبار ملوك إسرائيل، وصلاته والاستجابة له، صلاته اللي كانت مستجابة نموذج رائع كيف أن الله يسمع لأشر الأشرار، كيف أن الله يستجيب لأشر الخطاة. احنا بنقول إن ربنا ما بيسمع لناش، وكل خطاياه وخيانته والأماكن التي بنى فيها مرتفعات وأقام سواري وتماثيل قبل تواضعه، حتى إن تواضعه ده صار يعني لاند مارك، نموذج رائع للاتضاع من نفسه دلوقتي. ها هي مكتوبة في أخبار الرائين، ثم اتجع من نفسه مع أبائه فدفنوه في بيته، وملك أمون ابنه عوضا عنه. وكان أمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وذبح أمون لجميع التماثيل التي عمل منسى أبوه وعبده، ولم يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى. للأسف أمون فترة حياته الأولى وأكبر فترة من حياته كان شايف الشر اللي كان عايشه أبوه منسى، فما لقتش غير الشر من أبوه، لكن ما قدرش يرقص توبة أبوه وتواضعه. سهل قوي على الإنسان إنه يقدس في الخيبة، لكن صعب قوي على الإنسان إنه يقلل في الحاجة الكويسة. فليش شر حفر في حياة ابنه؟ فطلع رجع كل اللي عمله أبوه تاني، عشان تعرفوا إن إرادة الإنسان هي اللي بتحدد. ملوك كويسين يطلع أولادهم أشرار، وملوك أشرار يطلع أولادهم كويسين. كل واحد بيحدد بإرادته هو في أنهي اتجاه عايز يمشي. فللأسف أبون اتجه ناحية الخطية بتاع أبوه، وما قدرش يتجه ناحية توبة وتواضع أبوه، كأن الخمس سنين الأخيرة دي ما كانوش كافيين إن هم يزيلوا من حياة ابنه الفترة الكبيرة اللي عاشوا في الشر. ولم يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى أبوه، بل ازداد أمون إثما، زاد في خطايا أبوه. عشان كده ما حدش يقدر يقول طب وأنا يعني ذنب الأبنائي عشان يشيلوا عقاب أبوهم، لا، ذنبهم إنهم مش بس استمروا في خطية أبائهم، ولكن عملوا إيه؟ يزدادون إثما، ده ذنبهم. وفتن عليه عبيده وقتلوه في بيته. الشر طبعا عمره قصير باستمرار. وقتل شعب الارض جميع الفاتنين على الملك امون، وملك الشعب الارض يشيا ابنه عوضا عنه. برغم من ان امون ده كان ملك شرير جدا، الا ان يشيا يجي ويصنع أروع نهضة حصلت في تاريخ شعب إسرائيل. رغم زي ما هنشوف إن يوشيا ده لما ملك وعنده 8 سنين، كان من أعظم الملوك اللي ملكوا على مملكة يهوذا يوشيا. استطاع أنه يصنع نهضة جبارة، وكانت النهضة الأخيرة حياة شعب إسرائيل وتاريخه. يوشيا ده كان آخر الملوك الصالحين اللي ملكوا على مملكة يهوذا، لأن بعدي كل الملوك اللي حيبوا حيبوا أشرار حد ما يحصل سبي بابل وخراب أورشليم. نماذج اتحطت قدامنا في التاريخ لمعاملات الله مع الإنسان وإرادة كل إنسان تجاه هذه المعاملات بتاعة ربنا. كمل المرة الجاية إن شاء الله يوشيا الملك. فكر حضراته في يوم روحي يوم السبت 28/2 في الأنافورة، كن معنا أستاذنا حنا، هنصلي قداس هناك ونكمل يوم روحي. اليوم بيبتدي الساعة 7 الصبح، اللي حب يجي ياريت انه بيدي خبر من دلوقتي ان شاء الله بعد الاجتماع مباشرة. ياريت اللي جايين مؤتمر ايرسن يتحركوا على الاوتوبيسات على طول، علشان الشارع زحمة بره والاوتوبيسات مش هتقدر تقف فترة طويلة. تفضلوا نصلي.